أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقلنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنه كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل كتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كيف يرسل رسله لخلقه ويبين لهم، وتبين الرسل الحجج للأمم، وكيف عياذا بالله تعالى بعض هؤلاء لا يقبلون الحق. يعني نرجو الله السلام والعافية. لذلك الله تعالى يقيم الحجج على الخلق، والخلق يجهلون العواقب، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة. والذي يترك العمل والإيمان هو لا يدري ما كتب له في اللوح المحفوظ، وإنما يتركه اختيارا، وهذا لشمول قدرة الله وعلمه. لذلك كل ناس يدخلون النار تقام عليهم الحجة أنهم جاءتهم الرسل وكذبوها، وقال في حق الإنسان المكلف ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين الطريقين، أعطيناه موارد العلم وقلنا له اعمل. ولما استشكل الصحابة ذلك قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما في واحد يترك العمل ويقول أنا شقي، ما يعرف، يترك العمل برضاه. ولكن الله تعالى علمه نافذ وقدرته حاصلة. فلذلك هؤلاء القوم الذين قال الله لبني إسرائيل اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، قالوا على سبيل الإخبار والتضجر أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أذينا مرتين قبل ميلادك وبعد أن صرت رسولا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الله تعالى قادر على أن يجعلكم خلفاء بعد هؤلاء وينظر ماذا تعملون أنتم. فاسألوا الله العافية واعملوا بشرعه، واعلموا أن هذه فتن ابتلاءات. ثم قال والله ولقد، اللام مؤكدة للقسم، أخذنا آل فرعون بالسنين. الأخذ هو يعني المؤاخذة والعقوبة. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أخذ عزيز مقتدر، والأخذ أصله المسك، والمقصود هنا عقوبتهم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين هنا الشدة، ليس المقصود السنوات وإنما الشدة والقحط. ونقص من الأموال والأنفس، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الجدب في البوادي، ونقص الثمرات في المدن والقرى لعلهم بذلك يذكرون. ثم لم يستفيدوا من ذلك، فإذا جاءهم الخصب قالوا هذا شيء نستحقه، وإذا جاءهم الجذب أو المحن قالوا هذا بسبب هذا الرجل الذي جاءنا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يتطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه ممن آمن به، ألا إنما شؤمهم وطائرهم وما كتب لهم عند الله تعالى، فمن هو شقي كتبه الله له، ومن هو سعيد الله هو الذي يقدر ذلك وهو الذي يعني يكتبه على العبد. ولكن أكرهم لا يعلمون خطورة الكفر ولا يعلمون نعمة الإيمان. ثم بين كفرهم وتماديهم عليه بقوله وقالوا مهما، وقالوا فرعون وجماعته وقالوا مهما. مهما هذه مشكلة، هل هي ما أو مهما أو مهما كلها مع بعض، وهل هي اسم أو فعل أو في محل رفع أو في محل نصب أو ظرف، أقوال للعلماء. ولذا عرفت تسميتها بعود ضمير به وبها عليها. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، به وبها راجع إلى مهما، أيوة ذكر اللفظ وأنيث المعنى أو العكس. وهل هي ما مؤكدة وقلبت الألف هاء، أو مه التي هي للزجر وما بعدها، أو هي كلها مهما كلمة واحدة؟ أقوال للعلماء العربية، ولطالب العلم أن ينظر في هذه الأقوال ويختار ما يراه ويرفق بالمخالف. وهل هي في محل مبتدأ أو في محل نصب؟ وإذا كانت مبتدأ هل الخبر الجزاء أو الشرط والجزاء؟ مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي آية تأتينا بها لا نؤمن. وعلى كل حال هي أداة تجزم فعلين، أول فعل الشرط والثاني جزاؤه، مثل إن الشرطية، وإن كانت إن حرف باتفاق ومهما الأغلب أنها اسم. ولذلك من أنفع علامات الإسلام عود الضمير الإسناد، أن يعود الضمير عليه أو يسند. وهذا الأسلوب يدل على أن فرعون وقومه بعيدون عن الإيمان، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، مهما جئتنا ببرهان وبأدلة وبحجة فهذا نعتبره سحر ولا نؤمن بك. وهنا يقف العاقل ويسأل الله الهداية، لأن هذه الحجج والبراهين والأدلة الساطعة جعلت هؤلاء يسمون هذا سحرا. فلذلك الهداية بيد الله يهدي من يشاء. وقال لنبيه بعد أن أثبت له هداية الإرشاد والتعليم إنك لا تهدي من أحببت. إذن مهما جئتنا به من آية وبراهين لتسحرنا بها وتلبس علينا بها فما نحن لك بمؤمنين. ما نحن بمصدقين ولا بمذعنين ولا بداخلنا ما جئتنا به. ومن أكبر أسباب الكفر عياذا بالله بعد الخذلان هو التكبر. المتكبر لا ينال علما، المتكبر لا يستفيد. هؤلاء تكبروا وتجبروا ولم يقبلوا الحق، كما أن عم النبي صلى الله عليه وسلم تكبر عن قبول الحق، قال لولا الملامة، لولا الملامة. أنت شيخ مكة تتبع ابن أخيك يتيم وتجعله سيدا عليك، هذا الذي لم يطقه، فقال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن أنا سيد وابن سيد وابن أخي يتيم ربيته بعدين نتبعه، هذه مشكلة. ذلك ينبغي للمسلم أن يقبل الحق وأن يتواضع وأن يتعلم ممن وجد عنده العلم، سواء كان كبيرا أو صغيرا، رفيعا أو وضيعا. العلم يؤخذش ممن عنده العلم الحق. ولذلك الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، وفي الأثر هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال. إذن قالوا مهما جئتنا به من آية وحجة، بعدين هنا غالطوا، قالوا لتسحرنا بها، ما قالوا لتهدينا بها، لأنهم عياذا بالله نفوسهم خبيثة وقلوبهم مطبوعة على الشر. بعدين قال الله فأرسلنا عليهم، بعدين عطف بالفاء، لما تعنتوا وتمردوا وأعلنوا هذا الخبث وهذا الكفر الشنيع، على طول عاقبهم الله، أرسلنا عليهم الطوفان. الطوفان الماء الكثير على أصح الأقوال، وهناك أقوال أخرى. فأصبح القبطي يأتي المطر ويمتلئ عليه بيته من الماء، والإسرائيلي جنبه لا يكون في بيته ماء. وفي بيته يصل له الماء إلى إلى إلى إلى العنق وإلى الترقوتين، وإلى فإذا جلس يغرق يبقى واقف في بيته، والقبطي بيته ناشف. فقالوا إن رفعت عنا هذا تبنى، فدعا الله فرفع عنهم، وبعد مدة ليست بالطويلة رجعوا للكفر وللضلال، فأرسل الله عليهم الجراد. الجراد هذا الذي تراه يطير، وهو من الدواب المباح أكلها، وحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالكبد الجراد والسمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. فأصبحوا يأتيهم الجراد ويأكل مزارعهم ويأكل أبواب بيوتهم ويأكل سقف بيوتهم، فتسقط بيوتهم، ووقعوا في مهلكة عجيبة. وهذا الجراد يدخل بيوت القبط ولا يدخل بيوت بني إسرائيل وهم يرون. فقالوا يا ربنا ادعوا لنا أن الله يرفع عنا هذا الجراد ونؤمن بك. فدعا لهم فرفع الله الجراد، وبعد مدة كفروا. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد القمل، بعدين أكثر عليهم القمل، سواء كانت البراغيث أو الجعلان أو نوع مثل القمل الذي هو معروف، أو غيره من الدواب الصغيرة التي تأكلهم وتعضهم وتأذيهم. فلما أذتهم قالوا ادعوا لنا، فإن رفعها الله عنا آمنا بك وأرسلنا معك بني إسرائيل. بعدين رجعوا، بعدين أرسل الله عليهم الضفادع، فأصبحوا كل ما أراد أن يتكلم وقع الضفدع في فمه، ووضع الضفدع في أكله وفي فراشه، فقالوا يا موسى أدعو لنا الله يرفع عنا هذا ونؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا، وكان كل هذا بعد شيء. ثم في النهاية أرسل الله عليهم الدم، أصبحوا كل ما نزعوا الماء من البئر القبطي يأتيه دم والإسرائيلي يأتيه ماء زلال، فأصبحوا يأتوا للإسرائيلي ويأخذوا الماء من وعائه، فإذا أراد أن يشربه انقلب إلى دم. آيات مفصلات واضحات بعضها وراء بعض، وكل ما جاءتهم آية وخافوا وقالوا لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون. في النهاية ماذا فعلنا بهم؟ انتقمنا منهم، أخذناهم بالنقمة وأغرقناهم جمي في البحر، وقد بيّن الله غرقه وأنهم لما جاءوا قال فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع فأخرجناهم من جنات. المهم أنهم بعدين موسى قال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضربه بعصا أصبح البحر مثل الجبل الطويل بقدرة الله تعالى، تماسك الماء وأصبحت الطريق يبسا، جعل لهم طريقا في البحر يبسا، وهذا بمرأى منهم. وفي النهاية راح فرعون وأتبعهم وهو يرى هذا، فانطبق عليه الماء وغرق، ورفعه الله على نجوة حتى غرق وهم ينظرون، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ومع هذا الحقيقة لم يكن هذا سببا في توبتهم ولا في هدايتهم. ونتكلم على الضفادع، لأن الضفادع محرم قتلها، وكل شيء محرم قتله محرم أكله، وفي أربعة من الدواب منهي عن قتلها: الضفدع والنمل والصرد والهدهد. هذه الدواب الأربعة لا تقتل، وكل شيء نهي عن قتله طبعا فيتبع ذلك تحريم أكله، لذلك الضفادع لا تؤكل، وبعضها سام قاتل، لذلك نهى عن قتلها ونهى عن قتل الصرد وعن قتل الهدهد وعن قتل النمل. والدم إذا كان مسفوحا فهو حرام، ودما مسفوحا، أما إذا كان الدم في العروق وفي داخل يعني البطن ليس بمسفوح فهو حلال، أما الدم المسفوح فأكله حرام. وثبت طبيا أن الدم ضار، وبالأخص المسفوح، وعملت عليه تجارب وتحسينات فوجدوا الدم يضر، لذلك الله قال حرمت عليكم الميتة والدم لطفا بنا. والجراد مباح أكله، وهل لا بد من تذكيته أو يجوز أن يؤكل من غير أن يذكى؟ الجمهور قالوا لا يحتاج تذكية، الجراد مثل السمك، السمك إذا أخرجته من الماء مات، فالسمك حلال إذا خرج من الماء يموت فهو حلال. قالوا كذلك الجراد، وقال مالك لا بد أن تنوي قتله بشيء، فإذا وجدته ميت لا تأكله، وإذا أخذته أنوي قتله بأي طريقة، وهذه زكاته. فإن صدته حي الطريقة التي تقتله بها هي زكاته. هذا عند مالك. وهنا اختلف العلماء في كثير من الأمور التي تكون في الأرض، مثل العناكب والصراصير والخنافس والديدان والحنشان والحيات. فاختلف العلماء فقالوا كل ما يضر يمنع، وكل ما يستقذر يمنع أكله. إذن الذي يضر ويستقذر يمنع أكله، والذي لا يضر ولا يستقذر لا يمنع أكله، لكن الاستقذار أمر نسبي. أيوة. أما الضب فهو حلال، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أكله خالد بن الوليد وأقره، والنبي لا يقر على باطل، وإن كان هو صلوات الله وسلامه عليه عافه وقال ليس ببلاد قومي لا أعرفه، فلم يأكله ولكن أقر على أكله. فلذا الضفادع لا تؤكل، والجراد يؤكل، وغزونا غزات لا نأكل إلا الجراد، وكانت أمهات المؤمنين تتهادى الجراد بينها. فالصحيح أن أكل الجراد حلال، وأن قتل الضفادع لا يجوز، وأكلها محرم. إذن هذه الآيات تعطينا أن العبد أول شيء يخاف ويعلم أن الهداية بيد الله. فإذا خاف وعلم أن الهداية بيد الله لا يغتر بعمل، لا يغتر بعمل. صلى صام قرأ لا يغتر. وإذا أيضا عمل معاصي لا تكون هذه المعاصي سببا في قنوطه منش من رحمة الله ومن التوبة، وأن باب الخير مفتوح. فما دام الإنسان في الدنيا فهو لا يدري ماذا يكون، هل يكتب له أنه سعيد أو يكتب له أنه شقي. إذن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، وفي وقت الصحة والعافية والنشاط يغلب جانب الخوف، فيكثر الطاعة والاستغفار ودعاء التثبيت على الإيمان، وفي وقت الضعف والمرض يغلب جانب الرجاء. وأخطر شيء هو الغرور، الغرور الغرور لا الغرور لا يقل عن المعاصي. الذي إذا أطاع الله يغتر هذا مشكل. الشيطان يقال إنه كان خازن سماء الدنيا في الإسرائيليات، وأنه أصابه العجب وقال لن يخلق الله خلقا أفضل عليه مني، فقال له خرج منها مذؤوما مدحورا. ذلك وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يخاف، يخاف ويسمع له أزيز كأزيز المرجل، ويقوم حتى تتفطر قدماه، ودخل مكة وهو فاتح لها ولحيته تكاد أن تصل إلى القرموس الدابة، تواضعا إلى الله تعالى. ولما كلم في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالعبد يخاف الله ويسأل الله التوفيق، ويعلم أن الله تعالى كريم وأنه يغفر الذنوب جميعا. لذلك الطاعة إذا عملها الإنسان واغتر بها قد تكون أخطر من المعصية، لأن الإنسان إذا عصى الله يخاف الله ويسأل الله أن يغفر له ويتوب. أما إذا عمل الطاعات ولم يكن هذه الطاعات مزمومة بالعلم وبالفهم يغتر بالطاعة فتكون سبب في إحباط العمل. والرجل الذي قال والله لن يغفر الله لك فغفر لذلك وأدخل ذلك النار، الذي يتألى على الله. فذلك ينبغي لنا أن نقوم بالأسباب ونسأل الله، نقوم بأسباب الطاعة ونسأل الله التوفيق، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما تكون في السجود في الصلاة، هل تكتفي بالدعاء فقط أم لا بد أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وتدعو بما شئت. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقليل أن يستجاب لكم. ومن الدعاء للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عمله كفي همه، نعم كفاه الله همه. ما الفرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة؟ الإقامة هي أن تكون الصلاة تامة الشروط والأركان والواجبات والسنن والأنداب، ولذلك الشريعة تذكر أقاموا ما تقول أدوا. أما أدى الصلاة أتى بها، لكن قد يكون أداء ناقص، لكن أقاموا هذا يدل على أن فيها واجبات والسنن وشروط وأركان أقيم بها، ولذلك قال يقيمون الصلاة وقال ما أقاموا الصلاة. فالإقامة يعني أكمل من أداء الصلاة. نعم. هل فرعون قبطي وهل كان في مصر؟ نعم، فرعون في قبط وكان في مصر ولم يكن في فلسطين. نعم، كل من يملك مصر يسمى فرعون. هل صيام أول للحجة إلا يوم قام فيه أجر؟ 9 للحجة هي أفضل أيام، ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من 9 من 10 للحجة. لذلك الصوم والصدقة والذكر وقراءة القرآن والصلاة وأفعال الخير، لأن هذه الأيام هي أفضل أيام. إلا رجل مشى بنفسه وماله ولا في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء، فهي حري بنا أن نغتنم أيام المواسم لنربح، لأن المسلم ينبغي أن يكون لبقا في جلب الحسنات، كما أن التاجر يكون لبق في جلب الأموال فالمسلم يكون لبق في جلب الحسنات. ولذلك أشار الله إلى أن يعني جعل الليل والنهار إيش؟ خلفة ليش؟ لمن أراد أن يذكر. إذا نمت في الليل أعمل في النهار، وإذا نمت في النهار أعمل في الليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. نمت استيقظت صلي، انشغلت قم بالطاعة. ولذلك ربنا كريم جعل هذا خلفة لهذا، لمن أراد أن يعمل يذكر، أو أراد شكرا عملا يشكر عليه أو عبادة يكون له فيها الأجر. نعم. إيش النقطة اللي ما حكم من يعلق التمائم؟ وهل من نصيحة لمن يعلقها ويحب ويحتج على من أنكر عليه؟ من علق شيئا إيش وكل إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. اقرأ الفاتحة والمعوذتين، اقرأ سورة البقرة، البيت الذي تقرأ فيه سورة البطلة لا تستطيعه البطلة، البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. اعمل ما كان السلف يفعل. أما التعلق بالتمائم وبالأحراز هذا لم يفعله السلف، وأقل ما يقال فيه إنه عمل خلاف الأولى، إما بين الشرك أو الحرام أو خلاف الأولى. فينبغي الإنسان أن يبتعد عن التمائم وعن كل هذه الأمور، وأن يتوكل على الله ويقوم بما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلونه. لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالتمائم والتعلق بغير الله هذا لا يصلح، ودعاء غير الله ودعاء القبور ودعاء الصالحين هذا كله لا يجوز. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الصحابة ما كانوا يعلقون التمائم وما كانوا يعملون الأحراس، كان واحد منهم يقرأ الفاتحة والمعوذتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما ويعممهما على بدنه عند نومه. من قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان. فنقرأ القرآن ونعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول هل يجوز أن يعطي لشخص مالا من زكاته ليحج به، وهل يجوز أن يعطي لشخص مال من زكاته ليتزوج به؟ نعم، لكن بشرط أن يكونا فقيرين، لأن الصدقة الزكاة لثمانية أشخاص، ثمانية أنواع، وأصل الزكاة للفقراء. إنما الصدقات للفقراء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن غير الفقير والمسكين يكون من أهل الزكاة لوصف عارض، أما الفقير والمسكين هؤلاء هم أهل الزكاة. أما العامل عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذا تعطى له للوصف العارض فيه. أما الفقير ما دام اسمه الفقير فهذه فيه دائما. فنعم إذا كان فقير تعطى لهم، أما إذا لم يكونوا فقراء فلا تعطى لهم. هل ماء زمزم يشرب واقف أو جالس؟ عند البئر تشربه واقف أو جالس، كله سهل. أما عند غير البئر فالأولى أن تشرب جالس. التعريف الشرعي للفسق، الفسق الخروج عن طاعة الله، فأعلاه الكفر وأدناه المعصية التي يكون صاحبها غير عدل، ممارسة للمعاصي حتى لا يكون عدلا، بحيث إذا جاء ليشهد يقال له أنت فاسق لا تقبل شهادته. فأعلاه الكفر وأدناه رد الشهادة لفسقه، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، فقد يكون كبير يكفر به وقد يكون صغير يفسق به أقل من ذلك. يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا خبر بمعنى النهي. إذا تلبست بالإحرام فيحرم عليك الرفث وهو قضايا النساء، والفسوق وهو قضايا العصيان، والجدال وهو المحاورة التي تصل إلى الغضب. إذن إذا كنت متلبسا بالإحرام فابتعد عن الموارد التي تنقص أجرك حتى يكون حجك مقبولا فتغفر ذنوبك. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ورحمة بنا فنهانا ربنا عن الموارد التي تنقص الأجر علينا. إذن قال فلا رفث أي النساء. الرفث هو ما يكون بين الرجل وبين المرأة من قضايا النساء في حضرة النساء، أما إذا لم تكن المرأة موجودة قد تتكلم في قضايا النساء ولو أنت حاد. لكن الرفث كلام الرجل مع المرأة في قضايا النساء مع حضور المرأة. والفسوق المعاصي، والمعاصي ثلاثة رتب، كفر وكبيرة وصغيرة. وقال وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالكفر هنا واضح والفسوق كبيرة والعصيان الصغيرة، فجعلها ثلاثة رتب. نعم. يقول هل يجوز قضاء دين صيام رمضان عن والدي المتوفى، مع العلم أن والدي أفطر كذا يوم من رمضان وهو توفي بعد ذلك؟ الذي يقضى بالصوم صوم النذر، من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا صوم النذر. أما صوم رمضان إن لزمه وقصر فيه فليطعم عنه، الأولى أن يطعم عنه، أما إذا لم يقصر فلا يلزمه، إن مات وهو مريض لا يلزمه، وإن أراد يعني الوارث أن يتطوع عنه ويتصدق له ذلك، أما الذي يصام فهو صوم النذر، هكذا قال العلماء. نعم. المرأة الحائض لا تدخل المسجد. السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد النبوي وزيارة الروضة دون الصلاة؟ لا، الحائض لا تدخل المسجد، ولكن أجرها كامل. فإذا جاءت المرأة تريد العبادة في المدينة وجاءها العذر، فكل ما يعمل الناس يكتب لها إن شاء الله، لأنها ما تركته إلا لعذر. ولذلك قال: إن بالمدينة أقواما حبسهم الجهد، ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا إيش؟ إلا كتب لهم. ولذلك قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هذا الإسلام دين رائع. إذن القضية قضية نية، إنما الأعمال بالنيات. فالمرأة إن جاءها العذر ولم تستطع أن تصلي ولم تستطع أن تصوم، إن شاء الله يكتب لها ذلك، ربنا كريم. ومن مرض ولم يستطع أن يقوم يكتب له قومه، ومن سافر ولم يستطع أن يقوم كتب له، فربنا كريم. إذن لا تدخل المسجد، والأجر إن شاء الله مكتوب لها. ما شروط العدة للزوجة بعد وفاة زوجها؟ العدد أنواع: إما أن تكون المرأة حامل أو حائل أو كبيرة أو صغيرة أو مدخول بها أو غير مدخول بها. إذن المطلقة إن كان غير مدخول بها لا عدة عليها، والمطلقة إن كانت تحيض لها ثلاثة حيض، وإن كانت لا تحيض لكبر أو للصغر ثلاثة شهور، وإن كانت حامل فعدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المرأة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، سواء مدخول بها أو غير مدخول بها أو كبيرة أو صغيرة، فعدتها أربعة أشهر وعشر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وعدة المرأة المتوفى عنها هذه فيها جانب تعبدي، ولو لم يدخل بها هي تتربص أربعة أشهر وعشر. إذن المتوفى عنها سواء مدخول بها أو غير مدخول بها، إن لم تكن حامل أربعة أشهر وعشر، سواء كبيرة أو صغيرة، تحيض أو لا تحيض، تتربص أربعة أشهر وعشر. أما المطلقة الغير متوفى عنها زوجها المطلقة، فإن كانت تحيض ثلاثة قروء، سواء قلنا الأطهار أو الحيض وكل صحيح، وإن كانت صغيرة ولم تحض ثلاثة أشهر، وإن كانت كبيرة وانقطع عنها الدم ثلاثة شهور، وإن كانت حامل الجميع وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت مطلقة ولم يدخل بها فلا عدة عليها، وإن طلقتموهن من قبل أن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، هذا هو. هل يجوز أداء العمرة عن شخص صحيح وحي لا يستطيع أداءها بعد أداء العمرة؟ هذا خلاف الأولى، تدعو له. العمرة تكون عن الحي أو عن الميت أو عن المعضوب الذي لا يستطيع أن يسكن على الراحلة، أما إذا كان عاجز لا تجب عليه العمرة ولا الحج، ولله على الناس حج البيت، فالذي لا يستطيع لا يلزمه، فلا يلزم أن تحج عنه، وإن فعلت يجوز، لكن خلاف الأولى. ما رأي الشرع اتجاه استقبال الحاج بالدف بعد رجوعه في الحج؟ هذا لا أعرفه، ما كان الصحابة يعملون هذا. الدف يكون في العرف في الزواج، أما هذا لا أعرفه، ما أعرفه. يقول إنه مولود بفرنسا، هل يجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام؟ إذا كنت في فرنسا تقيم دينك وتدعو لربك وتحاول أن تكون بيئة مسلمة في هذا البلد، بقاؤك هناك جهاد ودعوة إلى الله. وإذا كنت في فرنسا تنحل عن الدين وتتركه وتكون مثل الفرنسيين، فواجب عليك الخروج من بلاد الكفر. لذلك السكنى في بلاد الكفار ضرورة، فإن كان المسلم هناك يقيم دينه ويجعل بيئة مسلمة ويحاول أن يجعل البلد مسلم، فهو مجاهد إن شاء الله. ولذا الآن فرنسا وأوروبا وأمريكا يقولون الإسلام أصبح حقيقة في بلادنا. ولذا أكبر مشكلة يعيشها الإسلام المسلمون، المسلمون واقفون ضد دخول الناس في الإسلام. وهذا الذي يجب علينا جميعا أن نتقي الله، وبالأخص من المسلمين من يعيش بين الكفار. المسلم يحرم عليه أن يظلم أو يكذب أو يسرق أو يشرب الخمر أو يزني، فإن كان بين الكفار أصبح يريد أن يجفل الناس من دينه وينفرهم منه. فالذين يعيشون من المسلمين بين ظهراني الكفار أمان فيهم أن يظهروا جمال الدين في حياتهم، فلا يكذبوا ولا يزوروا ولا يعملوا شهادات زور، ولا يعمل الإنسان شهادة عطل ويكون يأخذ يعني راتب من وظيفته وراتب من العطل، لأنهم كل إنسان عطلان عن العمل يعطال مال. فهذا لا يجوز، حشف وسوء كيل، تغش بعدين وتغش الكفار وأنت مسلم، كأنهم يقولون هذا دين فاسد، لأنه لو كان عنده دين لما غش. فالله الله في الإسلام والمسلمين، أي مسلم يعيش بين الكفار لا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي ولا يشرب الخمر، حتى يظهر للناس جمال الدين فتدخل الناس في دين الله أفواجا. تقطع التلبية في الحج عند رمي جمرة العقبة على القول الراجح. ما معنى الحسد؟ الحسد هو صفة تكون في بعض الخلق، إذا رأى شخصا عنده نعمة يحزن ويريد زوالها عنه من غير أن يصله خير. ولذلك أول من حسد إبليس. أم تحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ ولذلك هي خصلة ذميمة قبيحة وفيها اعتراض على الله، وصاحبها تجده شاحبا حزينا كأنه مظلوم وهو ظالم عياذا بالله، نرجو الله السلام والعافية. وهي أقبح خصلة، بدل من أن يفرح الإنسان أنه رأى إخوانه على خير يحزن، والحسود دائما في غم وفي غيظ، نرجو الله السلام والعافية. نعم، وهي خصلة ذميمة عياذا. وحكمه التحريم. هل يجوز للحاج صيام العشر الأوائل من الحجة ما عدا يوم عرفة؟ إذا كان غير مسافر يجوز له، إذا كان غير متصف بالسفر ولا يضعفه ذلك، نعم يصوم ويمتلئ من الحسنات ويكون هذا مدعاة له لقبول الحج ولا يضر، بس أظن يكتفي بها. سبحانك اللهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.